الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن لأثره اقتفى. وبعد، أيها الأحباب، لازلنا معكم في دروس أحكام العيد، وإن حديثنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سينتظم حول بعض المسائل. مسألة التهنئة بالعيد. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة في العيد فأجاب: أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحال الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن أحمد قال: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة جيد. وأما قول عامة الناس لبعضهم البعض: كل عام وأنتم بخير وما أشبهه، فهذا من التعدي في الدعاء، فالمؤمن مصاب ومبتلى، ويقتصر بما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. منكرات وبدع في العيد. حديثنا الآن أيها الأحبة عن بعض المنكرات والبدع التي تفشت بين المسلمين في الأعياد. اعلم أخي المسلم، وفقني الله وإياك، أن السرور الذي يحصل في الأعياد قد جعل كثيراً من الناس ينسون أو يتناسون المحظور والحرام، فتراهم يرتكبون المعاصي ويفعلون المنكرات، والعياذ بالله. فمن هذه المنكرات والمعاصي أولاً التزين بحلق اللحية. بعض الناس يوم العيد والعياذ بالله يتزين بحلق لحيته، وهذه معصية لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث عديدة صحيحة في البخاري ومسلم وغيره من السنن أنه أمر بإعفائها، والأمر يدل على الوجوب، والمذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية، فلا يجوز حلقها أبداً أيها الحبيب، فلا تتزينن بمعصية الله عز وجل. ثانياً، من المعاصي التي انتشرت في الأعياد مصافحة النساء الأجنبيات غير المحارم، وهذا مما تعم به البلوى، ولم ينج منه إلا من رحم الله، وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث صحيح، وهذا التحريم أي تحريم مصافحة الأجنبيات منصوص عليه عند المذاهب الأربعة. فإن اشتبه عليك يا عبد الله من هي المرأة المحرم ومن هي المرأة التي يجوز لي أن أصافحها؟ المرأة المحرم هي المرأة التي يحرم عليك الزواج منها أبدا، كأمك وأختك وخالتك وعمتك وبنتك وبنت أختك وبنت أخيك وأم زوجتك وزوجة أبيك، وكل هذا وكل هؤلاء من المحارم، أما غيرهم فهو حرام لمسهم ومصافحتهم. ثالثا من المنكرات التشبه بالكفار والغربيين في الملابس، فبعض المسلمين يلبس لباسا عليه شعار أهل الكفر وكتاباتهم ونجومهم، وربما والعياذ بالله عليه صور الكفار من اللاعبين والمغنيين، وهذا من التشبه، ولعله من الموالاة الصغرى، بل قد يكون من الموالاة الكبرى. وكذلك الاستماع إلى المعازف وغيرها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وجاء في الحديث في صحيح البخاري، الحديث صحيح عند البخاري أيها الحبيب، فتنبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أقوام سيأتون من أمته، قال: يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف أي الموسيقى، فإياك والموسيقى فإنها محرمة، وابتعد عن الغناء الماجن والعاهر والغناء المفسد للدين والخلق، واتبع سبيل من أناب إلى ربه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك بهدي السلف، فإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأشياء المنكرة والمحرمة الاختلاط في الجلسات العائلية، تجد العائلة تجلس مع بعضها، يجلس مع بنت خالته وبنت عمته وبنت فلان وبنت جاره وبنت كذا، وهذا كله محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء أي الأجنبيات منهن. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم، يعني أرأيتني أدخل على زوجة أخي أو زوجة أحد أقاربي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت، متفق على صحته. قال العلامة الزمخشري شارحا كلمة الحم: قال: الجمع أحماء، أقرباء الزوج كالأب والأخ والعم وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت معناه أن حماها أي أخ زوجها وما شابهه هو الغاية في الشر والفساد، فشبهه بالموت لأنه قصارى في كل بلاء وشدة، وذلك أنه شر من الغريب من حيث أنه آمن مدل، والأجنبي متخوف مترقب، ويحتمل أن يكون دعاء عليها، أي كأن الموت منها بمنزلة الحمي الداخل عليها إذا رضيت بذلك. خامسا من المنكرات تبرج النساء وخروجهن إلى الأسواق وغيرها متبرجات، وهذا محرم في شريعة الله. يقول تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. سادسا من المنكرات والبدع تخصيص زيارة القبور بيوم العيد، وتوزيع الحلويات والمأكولات في المقابر، والجلوس على القبور. هذا أيها الأحبة من المنكرات ومن البدع التي أحدثت، فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنهم كانوا يزورون القبور يوم العيد أو يخصصون يوم العيد بزيارتها. ثم إن العيد إنما شرع للفرح، ولم يثبت في الشرع تخصيص العيد بزيارة القبور التي هي مظنة إدخال الهم والنكد على الزائر وإفساد فرحة العيد، وخاصة على النساء الرقيقات. سابعا، من المنكرات الإسراف والتبذير فيما لا طائل تحته ولا مصلحة فيه ولا فائدة منه. يقول تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل شأنه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تاسعا، من المنكرات توافد كثير من العامة على المقابر بعد فجر يوم العيد، تاركين صلاة العيد، متلبسين ببدعة تخصيص زيارة القبور يوم العيد. يعني كثير من الناس، علاوة على أن زيارة القبور يوم العيد من المنكرات والبدع، فإنها قد تفوتهم على فرض العين الذي هو صلاة العيد، والله تعالى أعلم. عاشرا، عدم التعاطف مع الفقراء والمساكين، فيظهر أبناء الأغنياء السرور والفرح ويأكلون ما لذ وطاب، ويفعلون هذا كله أمام الفقراء وأبنائهم دون شعور بالعطف أو التعاون أو المسؤولية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحادي عشر، البدع التي يفعلها كثير من المتمشيخين بدعوى التقرب إلى الله بإحياء ليلة العيد، ولا يفعلون ذلك فحسب، بل ينسبونه لرسول الله، ويقولون عنه صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة الفطر والإضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا حديث مكذوب على رسول الله، ولم يشرع أو لم تشرع صلاة التراويح ليلة العيد، وإنما ليلة العيد ليست من ليالي رمضان، فلا يشرع القيام فيها عباد الله. ومن نسب إلى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه مكذوب فهو أحد الكاذبين. هذا، ونختم بهذه الأبيات: ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود قدسنا المفقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمدا لا سواه تبيع أو عميد، ما العيد إلا أن نعد نفوسنا للحرب حيث بها هناك نجود، ما العيد إلا أن تكون قلوبنا نحو العدو كأنها جلمود، كونوا أشداء على أعدائكم والله إن عدوكم لعنيد. فالمسلمون مكلفون بواجب لم يلههم عنه سوى هوى وجمود، والمسلمون كبيرهم وصغيرهم بين الخلائق عالم محمود. هذا، وأصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.